بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي هذا السياق الألوهي الجليل المنخرط في الحجاج والدفاع عن إلهية الإله الواحد لا إله إلا هو وعن المدى اللامتناهي الذي تعمل فيه قدرته وتظهر فيه حكمته سياق له نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى إلا أن النبر فيه قوية ومؤثرة وفاعلة فضلا عن أنه يختزن صنوفا من الأدلة عجيبة في عمقها ليست بالغامضة إلا أنها عميقة غائرة فإذا أردنا أن نجتزئ مثلا والمقام لا يسمح إلا بالاجتزاء بقوله جل من قائل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون إذن هاته أدلة دليلان أو أكثر يمكن أن يتركب أو ينحل عفوا منهما أكثر من دليل لكن في الظاهر هما دليلان رئيسان فتخ الرتق وإخراج الكائنات الحية وإبداعها من الماء جعلها من الماء دليلان رئيسان يدعوان إلى الإيمان مباشرة لن نتكلم عن قضية الفتق والرتق هذا موضوع يحتاج إلى كلام طويل الذيول وضاف كما تعلمون جميعا موضوع حرج أيها الإخوة علميا حساس ومعقد وصعب علميا وأيضا له حرجته الدينية على الأقل من منظورة معينة العالم الشهير ستيفن هوكينج يحدثنا عن أنه سنة 1985 في مؤتمر لعلماء الفلك والكونيات الكوزمولوجي في الفاتيكان التقوا بالبابا يوحنا بول الثاني أو بولس الثاني يقول هوكينج الذي نصح لنا بالقول إنه من المسموح طبعا لا يزالون يمارسون الوصاية أو وهم الوهم الجميل للوصايا على البشر على العلماء الكبار من أمثال هوكينج أوصاهم بأنه لا بأس من المسموح هكذا من المسموح من المأذون من المسموح به أن تدرسوا طريقة عمل الكون كيف يعمل الكون حاليا كيف يشتغل الكون أما مسألة كيف وجد الكون مصدر الكون فكفوا عنها لا تبحثوا فيها ينهاهم بالمنطق الوصائي. يقول هوكينج: وكان من حسن حظي أنني لم أستمع إلى نصيحته في الجزء الثاني. أما في الجزء الأول فالعلماء أصلا يشتغلون يعملون لكي يعرفوا كيف يعمل الكون، أوصاهم أم لم يوصهم. أما الجزء الثاني كفوا عن البحث في مصدر الكون. لكن نريد تعليل، لماذا؟ لماذا علينا أن نكف عن البحث في مصدر الكون؟ قال لهم البابا الراحل: لأن هذا من عمل الرب. كأن عمل الكون الآن أيضا ليس من عمل الرب. يبدو أنهم أذعنوا وسلموا بالمزاج العلمي والمنطق العلمي الصارم بين قوسين والغالط من وجهة نظرنا كمؤمنين كلاهوتيين، والغالط جدا. يبدو أن الكنيسة تورطت في هذا لتجعله خطأ مركبا. لماذا هو خطأ مركب أيها الإخوة؟ لأنهم في البداية رفضوا فكرة القوانين حتى. البابا جون أو يوحنا 21 في القرن 13 اعتبر كل من يقول وينادي بفكرة أن هناك قوانين تعمل في الوجود، في عالم النبات، في الحيوان، في الأجرام السماوية، في أي شيء، القوانين، قوانين، قوانين علمية طبيعية، مهرطقا اعتبره، عده مهرطقا، قال هذا هرطقة، هيرسي، يعني بدعة في العقيدة. البدعة في العقيدة تسمى هرطقة هنا، الهيرسي. هيرتك يعني مهرطق، مبتدع في العقيدة، زنديق. عندنا في السياق الإسلامي هذا تقريبا يعادل إيه؟ الزنديق، من أكثر من وجه، من أكثر من وجه يعادل الزنديق. فيمكن أن نترجم الهيرسي بالزندقة، البدعة العقدية المكفرة المخرجة من الملة. هوكينج نفسه في موضع آخر يتندر على البابا جون أو يوحنا 21، يقول: من سوء حظه أن القوانين ظلت تعمل، تعترف بها تنكرها، القوانين موجودة وتعمل، هناك قوانين حاكمة على الكون تحكم الكون، سلوك الموجودات، سلوك الموجودات. من سوء حظي أنه بعد بضعة أشهر سقط سقف القصر عليه ليقضي، مات الرجل، قضى. لماذا؟ قانون الجاذبية، قانون الجاذبية، الجاذبية تعمل، الجاذبية. لو لم يكن هناك قانون للجاذبية وتشقق هذا السقف لما وقع، حتى لو انفصلت قطعة كبيرة منه لبقيت معلقة في الهواء، ما في جاذبية، لكنها تقع لأن قانون الجاذبية يعمل، لا يزال يعمل رغم إنكار البابا. يسخر منه بعد ذلك أيها الإخوة، خاصة ضمن محاولات اللاهوت الطبيعي ذات الصبغة الدينية طبعا والعلمية المزدوجة أو المزيجة، تم الاعتراف بأن هناك قوانين. لكن للأسف الشديد يبدو أنهم يعني بشكل أو بآخر يظنون أن هذه القوانين تعمل وحدها وبمعزل عن الله، لا يتدخل الله إلا كما قال آيزك أو إسحاق نيوتن مرات معدودة لكي يعدل حين تظهر بعض الشذوذات، بعض الشذوذات غير الانتظامية، حين تؤخر الساعة، حين تؤخر الساعة يضطر الله أن يتدخل لكي يعدل، كما أنه تدخل حين يريد أن يحدث معجزة، يبرز معجزة، المعاجز، الفوندر، الميراكلز، معاجز الأنبياء وحتى القديسين والأولياء عندهم. فالبابا بهذا المنطق أيها الإخوة، هذا منطق عبر قرون تراكم بهذه الطريقة، يعترف لا بأس أن تبحثوا في القوانين التي تسير الكون، لكن لا تبحثوا عن أصل الكون، كيف وجد الكون، كيف انبثق الانبثاق، emergency، كيف انبثق الكون، كيف نشأ الكون، لا تبحثوا في هذا. قال لأن هذا من عمل الله. تماما كما يذهب الآن بعض سذج علماء ديننا المشايخ أنه هذا الموضوع طبعا قلة قين بفضل الله، نادر جدا جدا، تقليديون تماما هؤلاء، حتى التقليديون لم يكونوا يمنعون من هذا حقيقة، أخذا بظاهر قوله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ممنوعنا أن تبحثوا لا في نشوء الكون ولا في نشوء الإنسان، إذن التطور غلط منذ البداية، أصلا الكلام في هذه القضية غلط منذ البداية، هكذا يفكرون. والكلام أيضا في نظريات الكوزمولوجيا، كيف نشأ الكون وكيف يعمل وكيف يستمر مساره، مساره ومصيره، هي الكوزمولوجيا، مساره يعني نشأة الكون ومساره ومصيره، ملخص مباحث الكوزمولوجي الرئيسة الكبرى الثلاثة. فقال هذا من عمل الله، هذا من عمل الله. هوكينغ يرى أنه من حسن حظي أنه لم يستمع إلى هذه النصيحة وواصل العمل ليصل في النهاية إلى أن الكون أوجد نفسه بنفسه وأنه لم تعد ثمة حاجة إلى الله. اختفت فكرة الله عنده في حاق ذهنه في حيز دماغه بالكامل ويدعي أنه سعيد بهذه النتيجة. طبعا هو يخلط خلطا شنيعا بين العلم الذي يحسنه وبين الفلسفة الفلسفة العقلية التي لا يحسنها مثله مثل ريتشارد دوكنز مثل عشرات من هؤلاء العلماء الذين هم حجج قوية في مجالاتهم العلمية بلا شك حجج محترمة ولهم وزن وثقل كبير أيها الإخوة إلا أنهم إذا تكلموا في الفلسفة وهم يتكلمون يفعلون يأتون بالعجائب مبادئ بسيطة لا يحسنونها لا يدركونها وطبعا يعرف هذا الفلاسفة ويتندرون عليهم لأنهم يخلطون خلطا بشعا بين هذا وهذا. لديهم قضية يريدون أن يبشروا بها قضية الإلحاد يريدون أن يقنعوك العلم وحده لا يمكن أن يقنعك بأن الله موجود أو الله غير موجود. إيش رأيك؟ ملوش علاقة إطلاقا ملوش علاقة. يعني أي مقدمة علمية بحد ذاتها وذكرت أنا هذا في محاضراتي في المطرقة وفي كتابي مطرقة البرهان وهذه ناحية فلسفية لا علاقة لها بقضية الألوهية لا من قريب ولا من بعيد بحد ذاتها. لكن إذا جعلتها مقدمة في قياس في استدلال منطقي يصلح أن تكون مقدمة ومقدمة مفيدة جدا ومثمرة. لكن هذا القياس كله في نهاية المطاف يخضع لماذا؟ لقوانين عقلية عمل عقلي ليس قضية علمية ساينتفك. يعني هذا شيء مهم. ومثل هذه من بساط ما يعرفه دارس الفلسفة ABC فلسفة يعني ودارس المنطق هؤلاء لا يعرفون هذا ولذلك يقعون في الخلط دون أن يدروا أنهم يخلطون وأنهم يشوهون الحقائق بمثل هذه الطريقة على كل حال ما قاله وحذر منه في معرض السخرية أنتوني كيني الإنجليزي من أن الملاحدة يرضون لعقولهم أن تسلم بأن الكون وجد من لا شيء. طب كيف وجد؟ بواسطة لا شيء. وقال هذا ساخرا يعني from nothing by كمان أيضا nothing from nothing by nothing لا شيء من لا شيء أوجد الشيء. الله أكبر شيء عجيب. يعني يبدو أن هذا أصعب بكثير أن تسلم به إذا كنت تحترم عقلك من أن تسلم بوجود الإله والذي يصب بقوة عاقلة حكيمة مدبرة قننت القوانين أوجدت كل شيء من عدم وما إلى ذلك. هذا أسهل بكثير من أن تقول لي اللا شيء كأنه اللا شيء شيء وشيء حكيم ودقيق وذكي. اللا شيء من اللا شيء أوجد الشيء أوجد الكون وأوجدني لكي أتكلم هنا بهذا المنطق وأوجدكم لكي تسمعوا وتفكروا وتسخروا أيضا وتضحكوا تتبسموا. ما هذا؟ إيه هذا منطق الآن علماء كبار عندهم قضية يدفعون عنها قضية الإلحاد. هل كل العلماء؟ لا اللهم لا. هناك علماء كبار جدا أيضا وحاملون لنوبل مؤمنون عميقو الإيمان بالله ويرون أو ينظرون إلى أمثال هؤلاء الملاحدة على أنهم يتورطون في مناقضات منطقية وعقلية بشعة. أنا لخصت المسألة قبل سنين بالقول بأنه لكي تلحد عليك أولا أن تنتحر عقليا. أعلم أن هذه العبارة عميقة وغير مفهومة ليس من السهل أن يضح معنى هذه العبارة لكل أحد. ما معنى أن أنتحر عقليا؟ خطبة اليوم محاولة لفك هذه العبارة تفكيك هذه العبارة. كيف؟ لماذا علي أن أنتحر عقلا إذا أردت أن ألحد؟ لماذا الملحد بالتالي منتحر عقليا؟ معنوه حامل نوبل في الفيزياء يا أخي في البيولوجي في الفيزيولوجي في الطب مش عارف ايه في التاريخ في الفلسفه ما فيش طبعا نوبل في التاريخ اعتقد ولا في الفلسفه. شايف كيف؟ عالم كبير حجه على مستوى العصر. طبعا في حجج على مستوى العصر والعصور مؤمنون جيدون جدا وفي حجج ملاحده. اذا القضيه ليست في حجه السلطه. انتبهوا لا تفكروا بطريقتي هذه مغالطه السلطه انه يا اخي هذا علامه هل انت مثله؟ لكي ترد عليه، هذا كلام فارغ. لأنه في علامة ثانية مثله أكبر منه مؤمن، خلاص برضو نأخذ الإيمان قضية مسلمة دون أن نبحث، لأنه في علامة كبير. أرسطو كان مؤمنا، مؤمنا بالله المحرك الذي لا يتحرك، أو المحرك الرئيس البرايم موفر، يعني المحرك الرئيس الأوحد الكبير، وأن موفر يعني برايم موفر أرسطو. ومين هوكينج ومين أينشتاين وكذا، إذا قورنوا بأرسطو العاقل الجبار الذي قل نظيره، شيء مذهل مخيف. طبعا لا تقارن بين فيزياء أينشتاين، فيزياء الذكية المتطورة جدا، وبين فيزياء أرسطو. أنا أتحدث كعقل، كشخصية، كإبداع، كقدرة، مذهل أكثر من مذهل أرسطو، شيء مخيف حقيقة، شيء مرعب، يعني مرعب مرعب. قل أن يتكرر هذا الرجل، قل أن يتكرر مثل هذا العقل. فهذا رجل مؤمن بالله وعنده براهينه العقلية التي من الصعب أن تنقضها أو تردها، من الصعب جدا حتى تنتحر عقليا، حتى ترفض كل المنطق العقلي وكل طبعا القياسات المنطقية المعترف بها والتي يشغل عليها بعضهم هنا وهناك ومرة ومرة. إيش القضية؟ نعود إلى الآية الكريمة. إذا لن أتحدث عن الفتق والرتق أيها الإخوة، لأن القضية قضية نشأة الكون، من هنا جاء استطراضي، قضية نشأة الكون. لكن باختصار، ما هو الرتق؟ كانتا رتقا، وما قالش كانتا مرتوقتين. الرتق مصدر، هذا وصف بالمصدر. إذا وجدت المتكلم يصف شيئا بالمصدر فاعلم أنه يبالغ، يريد أن يبالغ. فالمبالغة هنا تعبر عن ماذا؟ عن شدة الالتصاق والانضمام. سبحان الله، كأنها إشارة إلى تلك المتفردة التي يتحدثون عنها، سينجولاريتي هذه اللي كانت فيها القوة الكونية الأربع، اللي هي الجاذبية والنووية القوية والنووية الضعيفة والكهرباء المغناطيسية، ملتحمة في شيء واحد غير متميز، شيء لا نظير له إطلاقا. الله يقول كانت رتقا، لم يقل كانت مرتوقتين. رتق يرتق رتقا، وفتق يفتق فتقا. الرتق والفتق مصدران، هو يصف بالمصدر. أنت تقول فلان عادل، إيه عادي، لكن تقول تصف بالمشتق الآن، فلان عادل، لكن تقول فلان عدل، فلان رحيم، إيه صفة مشبهة، تصف بالصفة المشبهة. لكن فلان رحمة، أبلغ بكثير، فلان رحمة، فلان حباب محب، وفلان حب. ولم صحيح، المسيح يقول الله محبة، نحن نقول الله رحمة والله محبة أيضا، تخيل، أو حب ورحمة. الشاعر من قديم اللطيف يقول أفيضوا على عزابكم من بناتكم، فما في كتاب الله أن يمنع الفضل. عندكم بنات زيادة، زوج عزابكم يا عرب الآن، فما في كتاب الله أن يمنع الفضل، وفيهن فضل قد علمنا به، قد علمنا به، وهن به جود وأنتم به بخل. غصب المصدر، هن به لم يقل إيش جائدات جوادات، إيه إنما قال إيش جود، هن به جود، أنتم به بخلاء أو بخل، لم يقل بخل ولا بخلاء، قال ماذا؟ بخل. غصب المصدر. إذن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. الرتق ما هو؟ الالتصاق والتضامم، التصاق وتضامم أجزاء الشيء لغة لغة. ما تقول لي أنتم تتكلموا، أنا لست من إيه، من مدرسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لست من هذا، وأنا مخالف لهذا الاتجاه عموما، لكن أنا أتكلم عن المعجم. هذا المعجم، هذا لغة العرب قبل البيج بانج والستيد ستيت ثيري وقبل كل هذا الكلام، من يوم يوم اللغة، هذا اللغة العربية، أي معنى؟ هذا الرتق. وعكس الفتق التفريق، المباعدة بين أجزاء الشيء وأبعاضه. طب السماوات والأرض كانتا رتقا، على الجملة ولا على التوزيع؟ الاحتمال قائم، ممكن على الجملة ممكن على التوزيع، بمعنى أن السماوات والأرض معا كانتا رتقا، يعني مرتوقتين معا، إذن على الجملة. وممكن على التوزيع لغة، اللغة تعطي هذا، علم البلاغة، يعني السماوات كانت رتقا وحدها بحد ذاتها، والأرض بحد ذاتها كانت رتقا. والفتق يتبع الاحتمالين، فالفتق إما يأتي على الإجمال، فتق المجمل، أو فتق إلى الموزع، فتق هذه بحيالها وفتق هذه بحيالها. كل هذا تعطيه اللغة، كل هذا تعطيه اللغة. نكتفي بهذا لنأتي كما قلت لن أخوض في هذا الموضوع، نشأة الكون. طيب كانت رتقا، واحد يقول لي بس الله بيقول أولم يرى، إيه رؤية علمية، انتبهوا واحد. إذا الموضوع يتحدث عن شيء لا تراه بالعين ولا يعرف إلا بالتفكر والتأمل وإعمال الذهن والفكر، فالرؤية تكون ماذا؟ علمية. يعني النبي ولد في عام الفيل، ولا مش صحيح؟ والله يقول له إيش؟ أيوة إيش كيف لم ترى؟ طب هو ولد في هذا العام، رؤية ماذا؟ علمية، هو سمع وأدرك هذا ويسلم به لأنه متواتر، قوم يرونه بالتواتر، ينقلون تواترا طبقيا حتى، فهذه رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ رؤية علمية ليست رؤية بصرية طبعا، عشان ما يحد يقول لي القرآن متناقض. هذه المشكلة، مشكلة ما في تأسيس بالمرة، لا لغة لا بلاغ لا نحو لا أي شيء، والقرآن متناقض، يأتي يتكلم ويلحد ويكفر بكتابه ودينه ونبيه ويضيع فرصة سعادة الأبد. نسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا وأن يعصمنا من كل هذه النزغات ومن كل غرور. أيها الإخوة، الكلام بغير علم هذا الذي يعطي الإنسان غرور، غير العلم. طيب، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. من ابتدائية في الظاهر جعلنا كل شيء حي من الماء، جعلناه ماذا؟ لا ما في، خلاص جعلنا. إذن هنا الجعل فعل لازم ولا متعدي؟ لازم، ليس بمعنى حول وصير. الجعل الأصل فيه التحويل والتصير، فيقتضي مفعولين، جعل الخل أو جعل العنب خمرا والخمر خلا، هذا الجعل التحويلي التصيري يقتضي مفعولين، جعل الخمر خلا، الخمر مفعول أول، خلا مفعول ثاني. لكن قال تبارك وتعالى وجعل الظلمات والنور، بس خلق، إذن جعل هنا بمعنى خلق، أخذت مفعولا واحدا، جعل الظلمات والنور بس، ما قالش وجعل الظلمات والنور آية لكم. لو قال هيك بصير الجعل تحويل، لو وحتى هنا آية تيجي موضوع ثاني، دخلنا في المفعول لأجله بس شيء آخر على كل حال. لكن هنا آية الأنعام جعل الظلمات والنور، الجعل بمعنى الخلق، ويقتضي مفعولا واحدا وليس مفعولين. طيب وجعلنا من الماء كل شيء حي، طبعا واضح هذه رؤية علمية، هذه رؤية علمية، احنا ما شفنا كيف يجعل كل شيء حي، كل دابة، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم ومنهم ومنهم، لم نر هذا بالعينين لكن بالعقل وبالدراسات أيضا الآن العلمية اتضح هذا بشكل أكثر، بشكل أكثر وأقوى وأكثر يعني وثاقة، أكثر وثاقة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طب إيش العلاقة وكيف نعرف؟ واحد يقول إيش نعرف، كيف نعرف هذا؟ الذي نعرفه أن الأرض موجودة كما الخان موجود والماء موجود وهذه المخلوقات موجودة، صحيح الماء داخل في تكوينها، من أين لنا أن الله هو الذي فعل هذا؟ لماذا ينبغي أن يكون الله فعل هذا؟ طبعا هذا سؤال يعني فيه شيء من الذكاء، يعني ينبغي أن يسأل، لماذا لا يسأل؟ ينبغي أن يسأل. وهذا الدليل أن الله جعل الماء كل شيء حي ليس كما تظنون، ليس بتلك البساطة. الآن العلماء يتكلمون عن هكذا دليل في مئات الصفحات، شيء مذهل ومحير ومخيف، يتحدثون عما يعرف بملائمة الماء الفريدة، يونيك فيتنس يعني الملائمة الفريدة للماء. لإيش ملائمة؟ لإيش فيتنس؟ لإيش؟ للحياة، للنمط الحياة الكربوني طبعا، المتعضيات organisms المتعضيات الكائنات الحية على هذا الكوكب بشكل عام حياتها من نمط نمط الحياة الكربونية، الكيمياء الحيوية، الكيمياء العضوية كلها تسمى كيمياء ماذا؟ الكربون، كاربون يعني كاربون كيمستري، كيمياء الكربون. كربون هذا مذهل جدا جدا، سبحان الله مذهل، عنده قدرة على يعني خلق صداقات وعلاقات ومعارف، روابط طبعا ومركبات، شيء عجيب وغريب. إلى الآن العلماء عرفوا زهاء أو أكثر من 65 مليون مركب داخل فيها الكربون، 65 مليون، تخيل عنصر كيميائي يدخل في 65 مليون مركب، هذا الكربون. الكربون لا مكان له لكي ينشئ هذه المركبات الكربونية العضوية الحيوية في غير بيئتنا هذه. لكل الظروف ملائمة له هنا، بالذات النطاق الحراري، النطاق الحراري تمام، بالألمانية بسموه إديال يعني أو أوبتيمال يعني مثالي تماما. هنا في الزهرة انسى، حرارة مرتفعة جدا كوكب هذا الزهرة، أورانوس حرارة منخفضة جدا انسى، ما في مركبات نمط حياة كربوني انسى، في الأرض مناسب. كذلك الحكاية مع الماء، طبعا أنا خطبتي اليوم ليست عن ملائمة الماء، هذا يحتاج إلى خطب، يحتاج إلى محاضرة في الحقيقة، محاضرة من بضع ساعات لكي نتحدث نلخص كلام العلماء المتخصصين في ملائمة الماء للحياة وللمتعضيات. شيء مذهل محي قوانين، قوانين الرياضية في اللزوجة في الضغط، أشياء لا تكاد تصدق إذا لم تخف عليها، من المستحيل أن تتخيلها، بس موجودة وأنت بتظن المسألة عادية وبسيطة. ما في شيء بسيط. الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طبعا الذي نعرفه كمبادئ هذه الملائمة وهذه التكيفية أشياء بسيطة يعرفها حتى الصغار، أن الكائنات الحية حتى النباتات، هناك من النباتات والخضروات أيها الإخوة، بالذات كالخس والإليون مثلا والبطيخ والخيار، من 95 إلى 98% ماء، وهذه كائنات حية، حياة نباتية. الحيوانات نفس الإشي، كميات هائلة. الإنسان، الإنسان زهاء 73% ماء، عجيب. الطفل الصغير لا أكثر من هذا، زهاء 90%، وأحيانا أكثر. الطفل الصغير الرضيع أكثر من 90% منه ماء. الراشد حوالي 70%، صار في عظام في صخور في مشاكل، تخيل. طيب جعلنا الماء كل شيء حي، وكذلك الدواب، سائر الدواب والمتعضيات، الماء الماء الماء. طيب وبعدين إيش؟ لا، أول شيء كون هذا الماء سائلا مسألة مهمة جدا جدا، أن يكون سائلا، ومش أي سائل، سائل بكل ما ستسمعون من المواصفات، وهو بعض المواصفات والخصائص. يعني لو كان غازا ما يصلحش، لو كان مادة صلبة ما يصلحش، لا يصلح. لماذا الغاز أيها الإخوة؟ لماذا الغاز غاز؟ لماذا يتغيز الغاز؟ لأن الذرات فيه حرة الحركة، داشرة كما يقال، بلا ضابط وبلا رابط، مش متربي أبدا، تتحرك كيفما تريد. إذا لا يمكن من الغاز أن يخلق أو يركب أو تنشأ منه مركبات مستقرة، مستحيل. مركبات ميكروسكوبية مثلا مثل الخلية أو مكون، مستحيل، انسى. الغاز الصلب، عفوا، الشيء الصلب نفس الشيء، الصلب الحركة فيه محدودة جدا جدا، مقيدة عكس الغاز، وهذا لا يصلح لعمليات البيوكيميائية. وطبعا كل الحياة تحتاج لعمليات بيوكيميائية، عمليات كثيرة جدا جدا وأيضا مذهلة ومعقدة، تحتاج إلى حركة، حركة نشطة بسموها التفاعلات، في تفاعل اكتيفيتي، وفي تفاعلات اكتيفيتيز كثير جدا، كل الاستقلاب هو عملية تفاعلات لهذه المستقلبات، تفاعلات طالع ونازل وانتشار ديفيوجن وامتصاص وشغلات عجيبة غريبة. السائل مناسب، السائل ومش كل سائل عاد، مش كل سائل، لابد أن يكون السائل بمواصفات معينة، مواصفات معينة. ماذا أحكي؟ المحاضرة اليوم ليست عن الماء، كان بودي أتحدث عن الماء، الحديث جميل وملهم ومدهش ويحرك أيها الإخوة ملكة التفكر في ماذا؟ في عظمة الله، في بديع صنع الله، في آيات الله، تفكير آيوي، تفكير آيوي. يعني نأخذ أشياء بسيطة مثلا اللزوجة، بسكوسوتي، اللزوجة، لزوجة الماء. إيش اللزوجة أصلا بشكل عام؟ إيش اللزوجة؟ اللزوجة هي عملية احتكاك بين جزيئات المادة، كلما كانت هذه العملية كبيرة عالية تكون اللزوجة ما مرتفعة، والعكس صحيح، هي اللزوجة، هذه هي اللزوجة. الماء سائل متدني اللزوجة يكاد يكون أو يكاد يبلغ الحد الأدنى، صح، في سواء الأخرى أكثر لزوجة منه، الإثر يعني. الإثر أكثر لزوجة منه بأربع مرات، وقيل أكثر من هذا، لكن عموما هو في الحدود الدنيا، وهذا مناسب جدا. لو أخذنا القطران، تعرفوا قطران القطران لزوجته 10 مليار أكثر من الماء. تخيل عاد 10 مليار. يصعب جدا على العلماء المتخصصين أن يتخيلوا. صعب جدا على أحد أن يتخيل أصلا أن العسل الأسود المصري، عسل قصب إيه؟ السكر مثلا، أو النخل، النخيل هذا، أنه هذا يضخ مثلا إيه؟ في الأوردة والشعيرات الدموية. مستحيل طبعا، مستحيل. هذا لزج أكثر لزوجة إيه؟ من الماء بمراحل. مستحيل كيف؟ وهذا أنابيب ضيقة 3 ميكرون. هذه الشعيرات 3 ميكرون. الميكرون قديش هذا؟ 1 على مليون من المتر. 1 على مليون من المتر. تخيل، خذ المتر قسمه مليون قسم، قسم 1 بالمليون اسمه هذا ميكرون. عندك هذا الشعيرات 3 ميكرون فقط، كيف تضخ فيها الدبس؟ مستحيل، ما بتمشي. في مقاومة هنا، وفي هون علاقة رياضية أنا أتحدث عنها، علاقات معقدة جدا. إن شاء الله في محاضرة ممكن أتحدث عن هذا إذا يسر الله تبارك وتعالى. الماء لا، لزوجته أيها الإخوة مناسبة جدا لكي يضخ هذا السائل اللامتجانس، نون نيوتنيان، ليكويد. الدم سائل غير نيوتيني. هتقول شو يعني؟ يعني غير متجانس. السوائل إما تكون متجانسة وإما أن تكون غير متجانسة. الماء متجانس، لكن الدم، الكيتشب مثلا، غير متجانس. الدم غير متجانس، هو سائل فيه عوالق معينة، أهمها كريات الدم الحمراء. هذا السائل يسمى إيه؟ البلازما. الحين طبعا في ناس بتعرفون هذا، يتبرعون بس بالبلازما وبيخلوا عنده ايش؟ كريات الدم الحمراء. وفي ناس بتبرعوا بالدم كله. على كل حال، هذا سائل غير متجانس. مهم جدا ايضا ان الدم سائل وغير متجانس. ليه مهم؟ عشان في لحظات الاجهاد، لحظات الاجهاد، واحد بيعمل تمرينات مثلا او بيجري اي جهد معين، تحتاج الان العضلات، عضلات ايه؟ الرجلين، عضلات الكذا، اي عضلات تحتاج إلى إيه؟ إلى تروية زائدة، إلى تروية زائدة. طيب كيف؟ كيف نعمل هذه التروية؟ هنا تختلف إيه؟ تختلف اللزوجة. عجيب. السائل غير النيوتني هو الذي لا ثابت لزوجة له، لذلك لا يمكن أن تقدر لزوجته اعتماداً على ثابت لزوجته. ما عندوش، لأنه مرة هيك ومرة هيك ومرة، وهذا مهم. فأنت في لحظات الإجهاد ممكن يزداد التروية بالدم 10 مرات أو أكثر. هذه عملية شبه أيضا إيه؟ محيرة. إيه؟ لأنه سائر غير نيوتني. واحد يقول هذه الحكمة الإلهية، حنشوف. لا، على فكرة مش هذا، هذا شيء بسيط في ألوف، وكثير من الأشياء أعقد وأدخل في باب إيه؟ الإدهاش من هذه الأشياء. والملحد يتلقاها بكل بساطة، يقول لك ولا دليل في هذه، ولا لها علاقة لا بالله ولا بالحكمة ولا بالله. حنشوف عشان نفهم هل ينتحرون عقليا أو لا ينتحرون، وكيف. وأمثال عباقر يعني دوكنز وهوكينج، هذول الناس فريد هويل، مش يعني بسطاء بالمرة. هؤلاء أذكياء جدا. كيف أنت تتعجرف وتتورط وتجازف وتحكم بأنهم ينتحرون عقليا؟ من أنت وكيف؟ حنشوف. انتبهوا، مسألة شوية عميقة كما قلت، عميقة فعلا يعني. ومن أنكر عنده الحق أن ينكر، لكن في البداية قبلا ينبغي أن يحاول أن يفهم أيضا، وأن يناقش وأن يحاجج، وأن يناقش وأن يحاجج. على كل حال، الدم لزوجته، عفوا الماء لزوجته مناسبة جدا لهذه العمليات الحيوية. في عندنا الديفيوجن، الانتشار. شو الانتشار؟ الانتشار هو عبارة عن تداخل جزيئات سائل أو غاز في بعضها البعض. هبسموه ببساطة الانتشار الحيوي. الانتشار الحيوي الديفيوجن هو هذا. لو لزوجة الماء أكثر من هذا، بصير الانتشار ماذا؟ عملية صعبة جدا، وقد تستحيل، وقد تستحيل. جاءت مناسبة تماما، مناسبة. في أشياء طبعا أكثر تعقيدا، لكن نتركها إن شاء الله للمحاضرة. نأتي إلى الساعة الحرارية للماء، أو بسموها الحرارة النوعية. الساعة الحرارية للماء، الماء عنده ساعة حرارية مرتفعة جدا، هاي يعني very very high، من أكثر السوائل أيها الإخوة ساعة حرارية. أول شيء، إيش الساعة الحرارية يعني؟ إيش الحرارة النوعية؟ طبعا هذه الأشياء كلها درسناها في الثانوية، أولى ثانوي وثاني ثانوي، بس الناس تنسى. فقط نذكر، مش أشياء معقدة، هذه أشياء سهلة بسيطة. الساعة الحرارية باختصار هي كمية الحرارة التي تحتاجها المادة أو السائل. الآن تحدث عن الساعة الحرارية للسوائل بما فيها الماء. كمية الحرارة إذا تحدثنا عن الماء التي يحتاجها 1 جرام من الماء لترتفع حرارته 1 درجة مئوية، يعني درجة مئوية أي سلسيوس واحدة، هبسموها أي ساعة الحرارية أو الحرارة النوعية مرتفعة. يعني إيه مرتفعة؟ معناها الماء عشان تسخنه أنت بشفط كمية حرارة كبيرة بلوعة كثير بأخذها. انتبهوا، هذا يقول لي أيوة، علشان هيك في اليوم نفسه القائض شديد الحرارة من الصعب جدا أن أمشي على بلاط الحرم المكي، صح؟ تصاب القدمان بالحروق، ومع أنه بلاط إيطالي وبقوله ببرد، لكن صعب يا عمي، شمس 45-50 درجة. بس لو وضعت قدميك في بول مسبح ماء عادي تشعر بأنك منتعش والجو لطيف. طب ليه؟ نفس الشمس ولا صحيح، ونفس البيئة في مكة، والحرارة نازلة، الأشعة نازلة بنفس المقدار، البلاط الرمل التراب أي شيء آخر الجلد يكتسب ساعة الحرارية عنده إيش؟ لو نازلة ساعة الماء الحرارية عالية، هات يقول للشمس هاتي كمان وكمان وكمان، ولسه أنا بارد، أنا عندي صبر واسع، أنا قلبي كبير، يقولها أنا قلبي كبير. عجيب. طيب هذا مهم جدا، مهم بالذات إلنا إحنا الثدييات أو الحيوانات اللي هي ذات الحرارة أيها الإخوة، بسموها يعني، أو ذات الدم الحار، ذات الدم الحار، مهم وحياة وضروري إلها تبقى حرارة أبدانها مستقرة ولا صحيح. ابني ارتفعت حرارته لحد 40، يعني في العموم 37 درجة، ممكن هذا شيء فيتو، هذا قاتل، ممكن يموت هذا، فقط 3-4 درجات خطير جدا، نزلت خطير جدا ولا صحيح، لازم مستقرة ستيبل. أحد أهم في رأس قائمة العناصر التي تجعل حرارة أبداننا مستقرة إنه السعة الحرارية للماء، وإحنا ماء في الأخير، كله ماء، 70% ماء، السعة الحرارية للماء هاي، فيري هاي، مرتفعة جدا، مرتفعة جدا، واضح يا إخواني؟ فطبعا الجو بسخن، إحنا ما بسخن، محلال الجو، كل ما ارتفع 10 درجات إحنا نرتفع 10 درجات بنموت، والله مش صحيح، بنطق. إحنا هنا في النمسا قبل سنة الحرارة 40 عادي، إحنا أبدانا 37 37.5، ليه؟ هو هذا، كيف نسخن؟ شغلة ثانية، طيب عملنا شغل، تحركنا وجرينا ورفعنا أثقال، في ناس بروح بيعمل لك ماراثون 10 مايل، يقول لك إيش حوالي 18 كيلومتر، في ناس 40 كيلومتر، طال يجري مجهودات رهيبة. تخيل إنسان أنت وزنه 100 كيلوغرام بيجري في ساعة 10 مايل، حوالي يعني 17.5 كيلومتر تقريبا، أو 17 كيلومتر، تعرف هذا قديش بنتج حرارة طاقة؟ قديش؟ أكثر من يعني 1000 كيلو كالوري، 1000 كيلو، والكيلو كالوري قديش؟ 1000 كالوري، يعني مليون. تقول لي كيف إحنا في محلات الرياضة بالروح غالب نفقد 300-400-1500-2000 كالوري هنا؟ أيوة، أنت بتنتج مليون، بس حرارة بدنك كم ترتفع؟ يدوب درجة ونصف درجتين، ولا مش صحيح؟ إذا يعني زادت بدك تفقع. ليش طيب؟ أقول العرق. طيب إيش علاقة العرق؟ دخلنا في قضية أخرى، إنه الماء هو سائل مثالي بخصوص حرارته الكامنة عند التبخر، latent temperature. شو الحرارة الكامنة هذه؟ قصة هذه مش هنشرح، ندخل في دروس فيزياء، بس باختصار اللي ما سمعش بالحرارة الكامنة، درسناها كلها في الثانوية، اللي ما سمعش بالحرارة الكامنة، حرارة كاملة للملتنج أو الذوبان، حرارة كاملة يعني للانصهار، حرارة كاملة للتجمد، حرارة كاملة للغليان والتبخر. بس شوفوا الشيء العجيب، طبعا شغل غريب، يعني لو أنت عندك وعاء وفي نفترض مثلا كيلو أو نصف كيلو من الثلج، مكعبات ثلج صنعتها في ثلاجة المنزل، وتريد أن تذيبها، تعملها ملتنج، ذوبان، صهر، إذابة، إيش تعمل؟ تحرضها للحرارة، حطها على نار مشتعلة، جيب ترمومتر، حطه في في الوعاء هذا، هتشوف شيء عجيب جدا جدا. إذا كان هذا الثلج حرارته في الأصل 0، ممكن يكون أكثر طبعا بالماينس، يعني ممكن يكون ناقص 15 ناقص 18، تعرف الثلجات بالثلج هذه ناقص 20، لكن الماء بتجمد عند ايه؟ عند صفر. بتجمد عند صفر، بعد هيك ممكن ايه؟ يصير اقل اقل اقل اقل، بيكسب بس ايه؟ عفوا يفقد دائما ايه؟ حراره، يفقد حراره، بصير اقل بالماينس، يعني فقد، صح؟ فقد بالماينس، زي ما صار عندك في البنك ماينس، ها؟ فقدت بالضبط. طيب، فلو افترضنا ايه؟ انه هذا الماء حرارته صفر، حتحط الترمومتر الثلج عفوا، حتلاقيه صفر، تشعل حراره حتضلها صفر، حتستغرب، صح؟ لو ما سمعتش بالكلام هذا وما عملتش هذه التجربه حتقول راسه 60 سيف، من 10,000 يورو ل 10,000 يورو، انه لما احط الحراره تحت النار، نار قويه، ان شاء الله تحط اللي بدك اياه، والترمومتر حيرتفع بالعجل، والله ما يرتفع، يبقى زيرو. ليش؟ الحراره الكامله، هذه الحراره الكامله، مبدا الحراره الكامله. ايش اللي بصير؟ اي حتى وهي مع الحراره الكامله لازم الثلج هذا يظل يكتسب حراره، يمتص حراره، ما يطهاش. من وين يشوف الترمومتر؟ وها مخبيها داسسها، يمتص وخبي، يمتص وخبي، حتى ايه؟ يذيب اخر قطعه منه. بعد ما يذوب كامل الثلج الموجود ايش بصير؟ تبدا ترتفع الحراره، صح؟ بصير 10 وبصير ايه؟ الماء ايه؟ يكتسب، بس بغلي والله مو غالي، عجيب يا اخي، صار له ربع ساعه ما غلاش، وانت بتقول بس ارتفعت حراره، صار كم؟ 99، مش حيغلي، حراره كامله. عند 100 بالضبط تبدا ايه؟ بويلينج، يبدا في الغليان، يبدا في الغليان، وبعدين يبدا في التبخر، يبدا، هذه اسمها الحراره الكامنه. لما بدك تصهره او تبخره لابد هو ايش؟ يمتص حراره، شفت؟ ويحبسها حتى تتم العمليه، ويقول لك عندها ثبات درجه الحراره. طب هذه الحراره الممتصه تطلق في اتجاه عكسي في العمليه العكوسه. لو هذا الماء اللي تبخر بدنا نرجع نعمل له ايش؟ تكثيف، ولا مش صحيح؟ تكثيف، لازم يفقد الحراره اللي اخذها، ها؟ برجع بتكثف بصير ايش؟ قطرات ماء، برجع ماء سائل. هذا اسمه الحراره الكامنه. انتبهوا عاد. الحراره الكامنه للتجمد للماء لا يفوقه اي سائل اخر ما عدا الامونيا النشادر فقط. بس الحراره الكامنه للماء عند التبخر لا يفوقه اي سائل، عند طبعا ايه؟ الظروف الستاندرد المعياريه، طبعا درجه الحراره، الضغط، كذا. اكثر سائل عنده حراره كامنه للتبخر. تقول لي انت دوختنا، ايش دخل هذا ايه؟ اني انا جريت 17 كيلو، كل الدخل، عنده كل الدخالة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما دام الحرارة الكامنة للتبخر الماء عالية جدا، معناها أنت لتر واحد بتبخر، طبعا هذا عملية يعني بتعرقه، يعني لتر واحد هذا بيخفض لك الحرارة إيه؟ 10 درجات. طبعا أنت ما عندكش حرارة زائدة 10 درجات، عندك إيه؟ درجة ونص، درجة، بعد جهود جبارة. وخاصة أنت كائن أجرد. شو أجرد يعني؟ ما عندكش شعر. إحنا مش قرود الحمد لله، والله صحيح. مش شمبانزي، مش غوريلا، مش القرد الأحمر هذا، أورانج أوتان. إحنا جرد بفضل الله، حلو. الإنسان الكائن إيه؟ الأجرد، العاري بسموه، العاري. معناها أيها الإخوة، هذا بيساعدنا أكثر وأكثر في قضية إيه؟ التعرق وفقدان ماذا؟ الحرارة. وإلا لو كانت السعة، أي الحرارة الكامنة للتبخر للماء، مش هي الأعلى بين السوائل، كان أنا بقولك تعمل شوية مجهودك ربع ساعة ترتفع حركة إيه؟ 6 درجات، 7 درجات، تموت، الطب فاقع، إلا أنت منتهي مباشرة. هتقول لي أشياء جميلة ومعقدة ومدسوسة علينا، هذه إيش البصيرة؟ كله في الماء، كله في الماء، وأحشب منه والله بكثير بكثير بكثير يا إخواني. أختم فقط بخصيصة أخرى أو خصيصتين من خصائص الماء، من أعجب ما يكون. واحد يقول لي طيب كيف الدم بيصير عندنا احنا في الجهاز ايه الدوران تبعنا هذا، كيف بيصير؟ وبتقول لي انت ايه قطر 3 ميكرون، كيف يعني؟ كيف بقدر يصير فيها؟ في خاصية مهمة جدا في الماء، وهي عالية جدا في الماء، بسموها خاصية ايه؟ المط السطحي، تنشن، يعني تنشن مط او ايه؟ انتشار، سيرفيس تنشن. خاصية المط السطحي، لتبسيطها، شو المط السطحي؟ او التوتر يعني، او شد السطحي. هذه الخاصية أيها الإخوة ناتجة عن حقيقة أن جزيئات المادة أو السائل، هو الماء هنا في هذه الحالة، عند السطح تكون إيه؟ كثيرة الاقتراب والتلاصق ببعضها البعض. غير في العمق لا، بس عند السطح كلها جنب بعضها. تعرف انت H2O ولا مش صحيح؟ ذرة هيدروجين، ذرة أكسجين، وذرتين ايش؟ هيدروجين، ولا مش صحيح؟ سالب موجب، هيدروجين موجب، أكسجين سالب. ومحاذي ومحاذي كله مرتبط بعضه بعضه بعضه. أكثر التصاقا وتماسكا مع بعضها منها مع ماذا؟ مع الهواء، منها مع الهواء. هذا يجعل سطح الماء أشبه بماذا؟ أشبه بطبقة قصدير خفيفة. للتسهيل أشبه بورقة، كان ورقة. هتقول لي أيوة، لأول مرة بفهم أنا ليش القطرة لما بتنزل تنزل قطرة. وهتقول لي أول مرة أسأل لماذا تتقطع القطرة، صح؟ ليش ما الماء ينزل هيك خلاص؟ ليش بصير لما تنزل الصنبور مش مفتوح بقوة؟ مش مفتوح بقوة. هنا الشيرينج فورسز بسموها قوة القص، فيزياء اليوم. قوة القص هنا ايه؟ هتكون اقوى بكثير من قوة ايش؟ المط السطحي. هتمزعه كله، هتمزعه كله. وعلى ذكر الشيرينج فورسز، قوة القص، مهم جدا انه لزوجة الماء ايها الاخوة متدنية بس موجودة، ومش مثل الهيدروجين السائل، ومش مثل الاثر. لزوجة مناسبة لتكوين ايه؟ أو إجراء عمليات حيوية أخرى، وأيضا مقاومة قوى القص. لو لزوجة الماء أقل كان ما بتتكون هذه البنى الميكروسكوبية الخلوية عندنا، ما بتتكون خلاص. قوى القص أي، وهي القوة التي تظهر باختصار، هي القوة التي تظهر عند ممارسة قوة خارجية ضغطها لتغيير شكل الشيء، شكل البنية، تنتج قوى قص. واضح؟ بتشوه البنية أو بتفقد حتى شكلها، بتمزحها يعني، هو القص. فاللزوجة مهمة هنا في هذه الحدود، بحيث تسمح تدفق الدم والأشياء هذه والانتشار كلها أشياء بسموها مولفة. أنا بترجمها مضبوط، بتعرف أقول لك اعمل لي الضبط، اضبط لي الرسيفر على مش عارف ولف لي التوليف. إيش بكون عاد بين أكثر من عامل، عندك أكثر من فاكتور وتعمل توليف. والآن في لغة العلم بسموه بسموه التوليف او الضبط الدقيق، فاين تيونينج. فيقول لك في اشياء كلها مولفه بطريقه دقيقه، فاينلي تيوند يعني لكي تنتج كذا وكذا وتسمح بكذا وكذا. وفعلا وحتلاقي الملاحظ يقول لك بلا فاين تيونينج، انتوا حنشوف مين اقرب الى العقل ومين اقرب الى احترام الوقائع والحقائق الصلبه والصعبه جدا انك تتجاوزها وتنط عليها حتى تنتحر عقليا. انتحر ونط عليها وتشوفها كلها سخيفة وما فيش شيء له دلالة. وطبعا لابد أن تنكر مفهوم الحكمة والدقة والجمال والانضباط والتوليف والتعادل، كل شيء لابد أن تنكره. إياك انتبه، عملية كثير معقدة، صعب، ليس سهلا أن تلحد. ليس، أنا بقولها ببشرك، ليس سهلا أن تلحد. هتقولي والله أسهل ما يكون، جارنا ذيك اليوم ألحد لأنه غبي. طبعا لأنه هذا مش فاهم حاجة، طبعا هذا سهل يؤمن وسهل يكفر. فهمت علي؟ سهل يؤمن وسهل يكفر. عموما الإيمان عملية أسهل من الإلحاد بكثير، وحنشوف كيف. المهم نرجع لقضية المط أو التوتر السطحي، سيرفيس تنشن، توتر السطحي. حتقول لي الحين فهمت لأول مرة ليش تتقطع القطر، ليش تأخذ الشكل الجميل هذا. جوجل هيك جميلة، بصوروها المصورين بجوها إيش من أحلى ما يكون، عشان كأنه فعلا سطح الماء هنا رقاقة من القصدير أو ورق حامل بقية الجزيئات في داخله. طبعا قطرة الماء فيها ألوف الجزيئات من الماء، انتبهوا. وكل جزيء كم ذرة فيه؟ ثلاثة، واحد أكسجين، اثنين هيدروجين، ولا مش صحيح؟ انتهينا، هذا هو. وحتقول لي كمان فهمت ليش البعوضة والكائنات الدقيقة بتمشي على الماء. شوف انت في التلفزيون في الوثائقيات بتمشي عادي، بتمشي ما بتغرقش لأنه فيه سطح ورقة. هذا التوتر اسمه السطحي. هذا التوتر السطحي هو اللي بيسمح مع عوامل اخرى كاللزوج واشياء ثانيه والضغط انه الدم يمشي في العروق، ويمشي كمان ويرجع من تحت لفوق. فهمت علي؟ تقول لي من فوق لتحت جاذبيه، طيب ومن تحت لفوق كيف بيرجع هذا؟ الاشجار هتقول لي ايوه الشجره، والله مزبوط يا اخي، هاي شجره، هاي جذورها، المغذيات الذائبه في التربه، في التربه. كيف بتطلع لفوق؟ الماء. ابحث عن المفتاح، السر ايش هو؟ الماء، الووتر، الماء. يا سلام عليه، واجعلنا الماء كل شيء حي. هذا سائل خطير، سائل متفرد تماما. يعمل على إيه؟ بخاصية إيه؟ التوتر السطحي، على جذب المغذيات قريبا من ماذا؟ من الجذور، وبتأخذها الجذور تتغذى بها. افهمنا كيف بتطلع هذه العصارات والمغذيات فوق الأغصان والأوراق؟ كيف؟ بالتوتر السطحي. وإحنا صغار عملنا التجربة، لما جابونا أنبوب دقيق حطوه في الماء بيطلع فيه، كيف طلع؟ عكس الجاذبية، التوتر السطحي. خاصية التوتر السطحي، خواص الماء كثيرة جدا التي هي تجعل الحياة ممكنة، تجعل الحياة ممكنة. جميل؟ مولفة. كما قلت لكم هناك أشياء أخرى لا تقل روعة وإدهاشا كثيرة جدا، لكن باختصار إخواني، في آخر 50 سنة، على ما بعدت 50 سنة في الماضي من الآن، من 50 سنة إلى وقت قريب جدا، تم اكتشاف زهاء 20 ثابتة في عالم الطبيعة. يعني تقولي مثلا مثل شحنة الإلكترون، مثل وزن البروتون، مثل قوة الجاذبية قديش مقدارها، مثل إيه مقدار قوة القوة النووية القوية، القوة النووية الضعيفة، الكهرومغناطيسية، مثل هذه الأشياء. 20 زهاء، 20. كل هذه الثوابت 20 مولفة بطريقة دقيقة جدا جدا جدا، بحيث لا يمكن أن نستغني عن بعضها أو عن البعض منها ثم نتخيل أن الكون موجود والحياة موجودة، مستحيل. كلها لابد أن تكون موجودة مولفة بالطريقة التي هي عليها وبالمقادير ذاتها، لا أزيد ولا أنقص. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. واحد يقول لك يا إلهي استغفر العظيم اللي كذا، ليه شو هيك بساوي؟ ما خليه يحذو حذ هيك. أنت بتحب القعد، بطل هبل، هو عارف إيش بساوي ومش أنت بتقترح عليه إيش يساوي. هاي العلماء بدوا يفهموا، الحمد لله الحمد لله، علماء عباقرة. قال لك والله 20 ثابتة عجيبة غريبة ما ينفعش. هتقول لي يعني إيه؟ يعني تتضاعف مرة مرتين؟ شو مرة مرتين؟ ولا على 1 من مليار، نسبة اختلاف 1 من مليار، 1 من مليون مليار بيختفي الكون. للدرجة هذه؟ للدرجة هذه أشياء دقيقة عجيبة. هنأخذ حاجة بسموها كثافة الإيه؟ الكون، كثافة المادة يعني في الكوزموس، في اليونيفيرس. هذه الكثافة معيرة مضبوطة على معيار 10^60، يعني 1/10^60. تخيل انت كل 12 اي صفر بسموها ايش؟ تريليون. يعني ايش؟ مليون مليون مليون مليون تريليون. فتخيل 60 قديش عاد؟ 60/12، شوف شوف كم تريليون. كثافة الكون، كثافة المادة في الكون، كثافة الكون عموما من رتبة 1/10^60، غير قابلة إيش؟ للتلاعب. يعني لو زادت 1/10^60، يعني جزء من تريليون تريليون تريليون تريليون جزء، إيش بصير؟ ما بكون الكون هذا، لا هتختلف الأوضاع كلها، هتكون نتائج كارثية. الله، للدرجة هذه؟ طب لو نقصت نفس الشيء؟ يا ربي فعلا؟ هذا كلام مشايخ ولا مش عايش دخلهم ولا بيفهموا حتى ايش مع الاسم واسم، هم مش علاقه بالشغله هذه ولا قصه. هذا كلام العلماء المتخصصين في هذه القضايا، هذا كلام العلماء. قال لك من هذه الرتبه هو هيك، ما فيش لا فوق لا تحت، وهكذا مع بقيه الاشياء. عاد في اشياء تسبع ايه بسموها الثابت الكوني، كازمولوجيكال كونستانت، الثابت الكوني. باختصار ثابت الكوني تقدر تقول هو شيء يعمل عكسا للجاذبية، ضد الجاذبية. عندنا قوة الجاذبية ضعيفة جدا، بس إيه؟ يونيفيرس سارية في الوجود كله، مع كونية ضعيفة جدا ومهمة جدا. الثابتة الكونية هذه بتعمل إيه؟ معاكسة إيه؟ لها، معاكسة لها، مولفة في حدود كم يعني؟ يعني بنقدر نلعب بالثابت إيه الكوني هذا زائد ونقص قديش يعني؟ شيء محير. قبل ما نقول لكم زائد ونقص قديش، بسألكم سؤال، كم تتوقعون يحتوي الكون من ذرة؟ كم ذرة في الكون؟ الأتم يعني، الأتوم يعني، أتم ذرة. تعرف عاد في رز دبوس فيه ملايين الذرات، راس دبوس ملايين. الكون هتقول لي قبل الكون هذا هحسبها، اجيب الكالكوليتر هحسبها، احسبها هحسبها على الجهاز. اول شيء قديش ساعه الكون، قديش قطر الكون، كم كيلو، كم متر؟ لا كيلو ولا متر، ما فيش، تسقط بالسنه الضوئيه. قديش الضوء بروح برمح ببرطع بجري الان؟ طبعا في السنوات الاخيره قطر الكون ايها الاخوه ترجح لدى العلماء الكونيين انه 93 مليار سنه ضوئيه. يعني الضوء لو بلش الان، الان ها 1 ابريل يوم الكذب طبعا مش هنكذب عليكم 2016، بلش الان من طرف الكون يجري يرمح عشان يصل طرف الكون الثاني، بفرض ان الكون لا يتوسع وواقف زي ما هو بس بتوسع، لا خلاص توقف عن التوسع. بعد قديش لما يصل الضوء؟ ها هتقولي سريع الضوء؟ شو سريع؟ انت لما تقول الله بكون لف الارض 8 مرات، الارض كلها شوفها تخيل 8 مرات كلها لفها، لما تقول الله لا اله الله لا اله الا الله، فمعناها قديش لما ايه يجري؟ ساعه 60 دقيقه الضوء. وين بروح انا؟ طب يوم، طب سنه، طب 1000 سنه، مليون سنه، مليار سنه، 1000 مليون سنه. اخ راسي اجعني والله، هذا يجنني وانا صغير، اقسم بالله كنت اجن مره، وجلست في الشارع جلست كنت اجن، قرات اشياء مثل هذه عن سرعه الضوء، كنت اجن وانا صغير في الاعداديه. هذا العلم علم مش دين، هذا علم، انتبهوا، العلم حقائق علميه وملاحده بقولوا حتى، يعني ما لهمش علاقه بالدين. علشان يصل لطرف الكون الاخر مع ثبات الكون بده 93 ألف مليون سنه. واحد يقول يا الله، وممكن يكون الكون كله هذا هو السماء الدنيا؟ ممكن جدا، والله قال في 7 سماوات وفي اكوان اخرى وفي عوالم في جنه وفي نار وفي عرش. يا الله يا الله، ما انت معنا، ما أعظمك، ما أجلك، ما أقدرك يا الله، ما عبدناك حق عبادتك والله، ولا خشيناك حق خشيتك، ولا وقرناك. لما بنرتكب الذنوب ونتجرأ وبنحلف باسمك بالكذب، إحنا ما عرفنا فعلا، إحنا جهلة يا الله. هذا الكون الأنزل كوزموس، هذا كوننا 93 مليار سنة ضوئية، 93 ألف مليون سنة الضوء بيجري عشان يخلصوا. الآن تأخذتوا فكرة عن سعة الكون. طيب، طب الكون هذا كله عاد إذا كان في راس دبوس فيه ملايين الذرات، طب في الكون كله هذا عاد قديش فيه ذرات؟ حتقول لي انسى، قول 10 أس كذا كذا كذا كذا ما بدك. لا مش صحيح، عارفين كم؟ حسبوه العلماء نفسه، قال لك الكون يتراه عدد الذرات فيه من 10^78 إلى 10^82 بس. معناها رقم 10^80 شيء مخيف، لما تسمع 10^80 مش لعبة هذا. تقول لي مليون، المليون يعني واحد قدامه 6 أصفار، مليار واحد قدامه 9 أصفار، مليار تريليون عفوا، لو مليون مليون 10^12 وتبدأ. وطبعا على فكرة كل صفر زيادة بشيء شيء مخيف. تخيل واحد أعطاك مليون، هداك مليون، حتبوس إيه يده ووجهه وقفة جميل. أجي واحد ثاني بدي أعطيك صفر جنبها، قد إيش أعطاك صار الحين؟ 9 مليون كمان أعطاك هذا بالصفر، هذا الواحد صار 10. اجى واحد قال لك انا اعطيك كمان صفر يا سيدي، قلت ايش اعطاك هذا؟ 99 91، انت عندك كم؟ 10 90 معناها اعطاك 90 مليون. واحد قال لك حاعطيك صفر على 90، قلت ايش صار؟ صرت ملياردير. يا خرب بيت الشغل، يا ريت، وين الاصفار هذه؟ فالصفر كل ما يكون ايه الاصفار كثيره ويزيد صفر، شيء مخيف هذا. يعني فرق كبير كبير كبير بين 10^80 10 ايش؟ 82، كبير الفرق فوق ما تتخيل. طبعا طبعا، لانه تريليون واحد الصفر بضاعفه ايه 10 مرات، 10 تريليون بصير صفرين 100 تريليون. هذه قضيه. طب حنشوف عاد، قال لك الايه الكوزمولوجيكال كونستانت هذا مؤلف على 10^120 بالسالب. طبعا يعني ايه معناها؟ ممنوع التلاعب في الثابت الكوني ولو بمقدار 1/10 قدامها كم؟ 100. يعني واحد قدامه 120 صفر. تقول ليش الرقم هذا؟ تعرف الجوجل انتو 10^100، هذا 10^120، انسى الجوجل هذا 10^120، ما فيش طبعا شيء بيكون هيك. يعني شوف الذرات من 10^78 ل 10^82 الذرات الأتمز في الكون، فايش الرقم هذا؟ الرقم هذا سهل، تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون. التريليون كم؟ 10 أس 12. هذا 10 أس 120، أضرب 10 مرات. 10 مرات تريليون. ممنوع، قال لك هذا إيه؟ الثابت الكوني ينقص أو يزيد ولو بنسبة 1 على تريليون تريليون تريليون تريليون 10 مرات تريليون. الله أكبر، شيخ بصفر على المنبر، شيء مش معقول، بس لازم أصفر، لازم أشد شعري، والله العظيم أنا هيك، أنا أحب العروة التعبير الانفعالي، شيء مش معقول. أكون تحالف البيت حكون وضع أحسن كثير بصراحة، حتفعل بحريتي مع الحقائق هذه. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا هو. شيء طب كويس، مش حنخوض لسه في عنا من هذا كثير جدا، في كتب أولفت في الشيء هذا، كتب كان عن الموضوعات هذه، عن العشرين ثابتة هذه، وكل واحد لو زاد لو نقص إيش بصير. شيء رهيب من أروع ما يكون. وفي ناس أخذوا 6 أرقام فقط، يعني رئيس الجمعية الملكية للفلكيين مارتن ريس ألف كتاب جميل، يعني يشبه أن يكون كتيبا، متوسط الحجم، قطع مطول، من أجمل، أدعوكم لقراءته، كتاب جميل ومفهوم ولغته واضح، كتاب علمي لعالم كبير اسمه Just Six Numbers، فقط 6 أرقام، عالم عظيم، رئيس الجمعية الملكية للفلكيين مارتن ريس، قال لك فقط 6 أرقام ووضح لك إيش حدود التلاعب والتسامح في هذه الثوابت. ما في غير مسموح. يا الله، ليس في الإمكان أبدع مما كان. كل شيء مضبوط دقيق. كل هذا الآن ضعوه في كفة، استحضروه، ونأتي إلى إخواننا الملاحدة نشوف كيف بتفاعلوا معه. برتراند راسل في لقاء إذاعي معه سألوا، قالوا الكون ما الكون والله مش الله وكذا، عارف قالهم؟ يضحكوا دائما، كان روحه خفيف ومرح. كلهم شوفوا القضية، كل ما هنالك أننا موجودون، الكون موجود، هذا كل شيء. لا تقول لي الله ما الله، هذه القضية كلها. الرجل ليس غبيا ولا واحد بغامر وبكون سخيف بتساخف ويقول برتراند راسل غبي، مش غبي، من أذكى أذكياء البشر، رجل فيلسوف عالم في المنطق، كتبه عاد فيه في الدراسات الفكرية والفلسفية والتربوية وكذا، وداعية سلام رهيب، زهاء 300 كتاب، شيء رهيب الرجل هذا، من أذكياء القرن، وعمر زهاء 100 سنة، قريب من 100 سنة، تخيلوا برتراند راسل لما يجي يقول لك شوف الكون موجود، أنا موجود، أنت موجود، أنت كل شيء، ما تبحثش عن قضية الله ما الله، الرجل مش غبي، بيحكي كلام فيه ذكاء، بس مش منتهى الذكاء هنا، هذا الكلام برضو فيه ذكاء وفيه إيه؟ غلط، واحتراما له كعقل جبار مش هقول فيه غباء، وإن كان فعلا هو شيء من الغباء، بس احترم الله سأقول فيه غلط ومغالطة. طب وين الذكاء اللي فيه؟ تعرف الذكاء اللي فيه إيش هو؟ الذكاء اللي فيه الآن يردده كل العلماء الملاحدة الكبار اللي رفضين كل هذه البراهين الآيوية وما يعرف الآن ببرهان إيه؟ التصميم والتصميم الذكي، يرفضون كل هذا وبسخرية مرة. بقولوا جماعة التصميم وجماعة الإيمان واللاهوتيين قلبوا القضية. كيف قلبناها احنا؟ مين اللي قلب؟ قال لك انتم قلبتوا، اتنبهوا، استيقظوا بلا هبل، كفوا عن هذه السخافات تبعتكم يا مؤمنون، انتم قلبتوا المسألة. كيف؟ قالوا المسألة معدولة، هي كالتالي: البيج بانج حصل وانفجر، المتفردة انفجرت، ونتج ما نتج، احد نواتج هذه العملية طويلة الأمد عبر مليارات السنين الإنسان بهذا العقل بهذا الوعي. نتيجة جاءت، نتيجة غير محسوبة، غير مقدرة، غير مرادة، غير مرسومة، غير مخططة بالمرة، هي هيك. وأجل الإنسان هذا بالوعي اللي عنده كنتيجة تصادفية غير مرادة بالمرة، أجيش يقول أوف شفتوا كل شيء مضبوط عشان ينتج الحياة وينتجني أنا وينتج الذكاء وأكون هنا وعلق. الله أكبر يا عمي، أكيد في الله. قال لك هذا غبي مش فاهم القضية هو. وطبعا كل ما تمعن اكثر، علشان هيك على فكره انتوا حتتفاجئوا، ستيفن هوكينج في كتابه الاخير جراند ديزاين، التصميم العظيم، عنده فصل تقريبا في الفصول الاخيره، فصل كامل، لعله الفصل ما بعرف 7، المهم فصل في الفصول الاخيره، انا قرات الكتاب قبل حوالي 4 سنوات. هذا الفصل لما تقراه انت حتعمل ما يعمله هارون يحيى وبين قوسين، بدي اقولها ولازم اقولها لانه هذا ساءني والمني كثيرا والله، واتعبني انا شخصيا. كل ما أقرأ شيء وألاقيه في الأخير مصدر هارون يحيى، اقتباس لعالم فيزيائي كبير من ناسا، اقتباس لكذا كذا، بأكد الإيمان وكذا كذا. بأرجع إلى هذا العالم، بجيب كتابه مرات من الأمازون، بكلفني 20-30 يورو، كتب 50 يورو بالإنجليزي، بقرأ، بلاقي العالم ملحد ولا يؤمن بما يقول هارون يحيى. هارون يحيى يجتزئ كلامه، على فكرة أستاذ في هذا، سأقول هذا على منبري وأجري على الله، لأني لا أريد أن أحرج المؤمنين، لا أريد أن أحرج موقف الإيمان والذادة والمدافعين عن الإيمان. لسنا بحاجة أن نكذب على العلماء وعلى الكتب علشان ندافع عن الله وعن ديننا، صح ولا لا؟ لسنا بحاجة، لا تفعلوا هذا. أحذركم تماما والله العظيم بالدرس القاطع والفهم الآن أن تفعلوا كما يفعل أخونا هارون يحيى، وبئس ما فعل ويفعل والله العظيم. يقتبس كلاما من علماء ملاحدة أو أغنوستيك لا أدريين، ويفهمك أنه هذا العالم مؤمن جدا جدا وعميق الإيمان، تروح لأصل الكتاب بتلاقي العكس تماما. إيش عمل هو فقط؟ اجتزأ قطع من هنا قطع من هنا، وجاب أشياء نقل هذا العالم وجابها في معرض أن يسخر منها وأن يضحضها ونسبها إله. في بحث محترم يفعل هذا هارون يحيى، كتبه غاصة بهذه الطريقة، ما رأيكم؟ شيء سيء جدا. لا أدري، لا أدري ماذا وراء هذا الشيء، لأنه هذا الشيء حيجعلنا مسخرة بين العلماء. إياك أن تفعله، إياك أن تعتمد على كتب هارون يحيى وأنت بتناقش التطور أو الإيمان والإلحاد. إياك، لو فعلت هذا والله أنا أضمن لك وأحلف بالله ستصبح مسخرة عند الناس الدارسين والفهمانين، بس مش عند الناس مش عارفين حاجة. يقول لك واو أدهشت، أنت فظيع، أنت مثقف، وأنت ولا حاجة لا هو ولا أنت. شيء سيء جدا، هذا سيء لأنه أتعبني، وحصل عدة مرات معي دائما، ودائما يطلع غلط غلط. إيش هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الملحد حنجيب أمانة إلحاده زي ما هي، والمؤمن حنجيب ينعرض أمانة إيه؟ إيمانه. مش حنكذب على حدا، ومش حقيقي نتحيف على أي حد بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، فنرجع يا إخواني، نرجع. هذول الجماعة إيش قال لك؟ قال لك هو هذا الذي حصل. فأنت حتلاقي مع إيه؟ مع ستيفن هوكينج فصل كامل يتحدث لك عن توليفات دقيقة مدهشة. لو كانت الجاذبية أقل إيش حيصير؟ لو كانت أكثر بقليل إيش حيصير؟ لو كانت الشمس أبعد قليلاً أقرب قليلاً؟ لو فصل كامل. حتقول لي مؤمن ستيفن هوكينج؟ مؤمن أتى بأدلة على التصميم وعلى التوليف الدقيق من أجمل ما يكون، أتى بها لينقضها، ليعيد تفسيرها، ليعيد تفسيرها. طبعاً لابد أن أنتهي في 5 دقائق، تعبتكم وصدعتكم وصدعت نفسي. حنشوف احنا الحين ريتشارد دوكنز التطوري الكبير، عالم البيولوجيا المحترم الكبير جدا، كيف اخذ موقفا من هذه البراهين الايويه، من هذه التوليفات الدقيقه. قال لك يوجد او ثمت 3 تفسيرات لها، انا بتبنى الثالث. جميل جدا، يسعدني ان اسمع موقفك. قال التفسير الاول، موقف الاول، موقف المؤمنين. قال لك الله هو الذي فعلها، الله اختار أن يخلق هذا مع هذا، يولف هذا مع هذا مع هذا، بحيث كله في الأخير يسمح إيه؟ بنشوء الكون، تطور الحياة، تطور الإنسان، لكي نبحث هذه المسائل، نكتب فيها، نتكلم فيها، نؤمن بالله. الله الذي فعل هذا. قال هذا بالنسبة لي مش تفسير، هذا لا يضيف شيئا، هذا يعيدنا خطوة إلى الوراء. مش هنخش كلامه الآن، يعني هذا موقف كملحد. طيب بلاش. 2، الموقف الثاني. قال الموقف الثاني موقف بعض الفيزيائيين المحترمين، وبعضهم حامل جائزة نوبل في الفيزياء النظرية أو الفلكية أو غيرها، مثل ستيفن واينبيرغ. إيش موقف واينبيرغ؟ ملحد معروف، واينبيرغ ملحد إثيست لا يزال، الله يهدي يا رب، يهدي كل الملاحدة الحق. قال موقفه أننا لا نتوفر على نظرية فيزيائية كاملة بيرفكت ثيري، يعني مثل النظرية الموحدة، النظرية بسموها نظرية كل شيء، نظرية كل شيء. لم نصل بعد لهذه النظرية، إلى هذه المعادلة. حين نصل إليها سنفهم بالضبط ما يحصل، وحنعرف أنه كل التوليفات الدقيقة هذه ما لهاش علاقة بالله وما فيش إلهها. يا سلام يا دوكنز، أنت اللي تسخر من إله الفجوات، مع أنه فرضية الإله، خلينا نسميها فرضية الآن من باب التنزل والاعتباط، فرضية الإله بتفسر أشياء كثيرة، بتقول وأنتوا يا معشر المؤمنين أي شيء يعجز العلم عن شرحه وتفسير بتوجه إيش؟ لأنه من صنع الله، الله اختاره، الله فعله، إله الفجوات، إله الفجوات. هو تماما الآن يؤمن بماذا؟ بإله الفجوات، بس مش الإله المفارق المتعالي اللي هو اسمه إيه؟ العلم، ساينس. العلم عنده إله وهو إله فجوات. العلم كل شيء بفسره، والشيء اللي ما فسروش اليوم لأنه علمنا ناقص. في يوم من الأيام حنتكامل علميا وحنفهم كل شيء، وبعدون عن قضية الله. شفتوا كيف؟ منطق سخيف جدا جدا. إله الفجوات العلمي، إله الفجوات العلمي. من سوء حظ دوكنز، من سوء حظه فعلا مسكين، انه راح قابل ايه مره ستيفن واينبيرغ وقال له انا نسبت لك، ما بعرف قد اكون غير دقيق، قال له واو لا لا لا غلط، كلام غلط، انا ما قلتش هيك، انا غباء، لا يمكن ستيفن واينبيرغ يقع فيه. حاصل على جائزه نوبل مع احمد عبد السلام الباكستاني، فيجي يقول ايش؟ ما فيش يا الله، والتوليفات الدقيقه هذه كلها والثوابت ما لهاش دلاله. ليه؟ لانه علمنا غير كامل، يوم ما يتكامل حنعرف. ما فيش واحد يقول هيك، فيش عالم محترم يقول هيك، فيش فيلسوف محترم يقول هيك، هذا واحد قاعد بنتحر علميا. قال له واو انا ما قلتش هيك. قال له اذا اعتذر، انا اخطات في نسبه هذا الكلام اليك، اسحب كلامي. هذا مسجل حتشوفه على اليوتيوب موجود بالانجليزي، يسحب كلامه ويعتذر. اتورط اكثر واكثر. قال له طيب بلاش، اذا هذا الكلام مش هذا السبب، انا بالنسبه لي موقفي انا، وطبعا بتكلم بتواضع شديد فعلا، وهذا انا احترم هذا الغربيين، لانه هو يعني عالم بيولوجي كبير جدا، بس قدام فيزيائي ضخم، يعني هو في الفيزياء صفر قدام ستيفن واينبيرغ، فبتكلم فعلا بتواضع وتهيب شديد فعلا واحترام شديد. قال له انا يعني شوف رايي، يعني عندي وجهه نظر مختلفه الاكوان المتعدده، مالتيفيرس ثيوري، نظريه الاكوان المتعدده نظريه من اغرب ما يكون. هذه قمه الانتحار فعلا العقلي، وساهم فيها طبعا ايه هوكينج مساهمات كبيره ولا يزال. قال له انا بعتقد نظريه الاكوان المتعدده هي البديل. تخيل حتى على هذه ورطه واينبيرغ ابن بجدتها وفارس حلبتها طوريطه من احلى ما يكون. والله العظيم شعرت لأول مرة أن واينبيرغ هذا رجل بحث عن الحقيقة وفعلا مشكلته مع الله، ووضحها في على فكرة فيديو ثاني. مشكلة واينبيرغ مع الله مش علمية ومش فلسفية، مشكلة نفسية سيكولوجية. يرفض، يقول أنا أرفض إله الأديان الغضوب المنتقم الجبار اللي يغرق اللي يحرق اللي يدمر اللي بتوعدنا بنار جهنم أبد الأبدين، أنا رفضته. قال هذا ما أقدرش أؤمن به، تقول لي إله رحيم وحب يعمل هيك، ما أقدرش. فمشكلته نفسية مش مع الله فعلا كخالق ورحيم وكلي القدرة والعلم وكذا، مش مع هذا. ليه؟ حتشوفوا ليش؟ لأنه كلامه جميل جدا في الرد على الملاحدة بخصوص نقطة إيه المالتيفيرس ثيري أو نظرية الأكوان المتعددة. تعرفوا شيء باختصار؟ باختصار يقول هؤلاء الملاحدة من العلماء أو يستند إليها كل ملحد، ما فيش الله، وكل التوليفات اللي بتشوفوها الدقيقة وهي فعلا بالنسبة لنا مزعجة، يعني لازم تكون في الأخير. وقال واينبيرغ كان مزعج جدا، مزعج الملاحدة اللي بيحترم عقله لسه، اللي ما بيحترم ما مزعج له، ولكن من وجدت هي وخلاص انتهينا، ايش يعني هي هيك هي هيك، معناها لا معنى للكلام عن حكمة وعن دقة وعن تويل وعن قانون رياضي كمان، ولا مش صحيح، ولا عن جمال، ولا عن، انسى انسى كل هذه الاشياء، معناك لا تزال تتحدث عنها، عن الدقة والجمال والضبط والقانون ليه تتحدث ليه؟ كل شيء يختفي ويذوب ويتلاشى. فباختصار الشيء بدي اقول لك هذا الكون اللي احنا فيه واحنا احد منتجاته ومخرجاته كان كذلك لانه مش الكون الوحيد، لديك عدد هائل من الاكوان. هتقول لي سبعه في سبعه ايش؟ ولا سبعه ولا سبعون ولا سبعه الاف ولا سبعه مليون ولا سبعه مليار، عدد هائل يوشك ان يكون لا متناهيا من الاكوان. شفتوا كيف الالحاد ما شاء الله، شراسه الالحاد وغباء الالحاد يا اخي، شيء مش لا يعقل. سوينبيرن الفيلسوف الأكسفوردي الشهير قال نظرية الأكوان المتعددة تمثل قمة اللامعقولية، قمة اللاعقل. قال يرفضون الإيمان بنظرية بسيطة وأنيقة وهي الإيمان بالله لكي يؤمنوا بالأكوان المتعددة، يعني إله واحد أبدع وعمل كذا وحكيم وعاقل وفاهم، لا ما أمنوش به، بس مستعد عقل الملحد أنه يؤمن بماذا؟ بمئة مليار ومئة تريليون كون كمان، إيش رأيك؟ وأكثر من هذا، والتريليون تريليون تريليون كون آخر كلها ما فيش فيها حياة، فيش فيها عقل، فيش فيها دقة، فيش فيها توليف، بس بالصدفة واحد منها طلع الكون هذا، لأنه واحد من تريليونات الأكوان، فضروري مدام في أكوان كثيرة بالتريليونات يطلع واحد منها عجيب غريب طلع كوننا هذا. طب هل هذه النظرية هذا العلم للأسف، هل هذه النظرية فلسفية أم علمية، خيال وافتراض أم علم حقيقي، هل هذه قابلة للفحص؟ مستحيل، ما في طبعا. تسأل حتى هو نقولها نظريتك هذه قابلة للفحص، لا مش قابلة للفحص، على الأقل في المدى المنظور كلها. يا سلام، حتى بتتخيل قاعد أنت تتخيل وبتفترض افتراضات ما لهاش حتى طابع علمي، هذا مش طابع علمي، الفرض العلمي ما تكون هيك بالمرة بالمرة. خلينا نشوف عدد الأكوان هذه اللي بالصدفة طلع منها واحد يكون ذكي وفي حياة، كنا هذا ومولف ما شاء الله يعني قديش عددها. فراح سأل هوكينج، قال له إيش رأيك؟ أنا هذه وجهة نظري إن الأكوان متعددة أحسن فرضية. بلى الله بركنا فارغ، الأكوان متعددة. قال له حتى هذا ليس من السهل التسليم به. قال له شوف، نحن في ورطة والله العظيم، كلام جميل قلت لك بكشع البدن. قال له شوف ريتشارد، نحن في ورطة، علينا أن نسلم بأننا في ورطة. كانوا يقولوا إحنا العلماء الملاحدة متورطين ورطة كبيرة، ما تفك المسألة سهلة وتضرب رأسك إيه في الحائط كما قال هيجل، مش المسألة مش هيك. قالوا نحن في ورطة. السؤال الصعب، قال له صعب جدا جدا، أصعب سؤال هذا. هذا اللي على فكرة بده خطبة ثانية إن شاء الله، اللي ما قدرش وما رضيش ستيفن هوكينج في كتابه الجراند ديزاين وفي الوثائق من 3 حلقات اللي فرق في كتابه في شكل عمل مرئي، إنه يتصدى له. من قونا القوانين؟ من جعل القانون قانونا؟ من أعطى القانون قانونيته منذ البداية؟ إذن في البداية كان الذكاء، كانت الإرادة، كانت الحكمة. اسكت يا رجل، هذا كلام فارغ، كلام كله شيء عجيب يا أخي. هذا إرادة الإلحاد كما سماها باسكال، بليز باسكال، بدهم يلحدوا، عنده مشكلة مع الله. بالنسبة لهوكينج مشكلته واضحة جدا جدا، وأنا أرثي له والله العظيم في بداية الوثائق وفي نهايته أثبت أنه عنده مشكلة نفسية لأنه معاق، وصرح هذا في البداية وفي النهاية، لأنه مش رافض يسلم أنه في إله رحيم ومحب وكذا خلق هيك معاق. فإذا الأسهل ما في شيء إله. طب هل فعلا هو الأسهل ولا هو بده ينتقم؟ ممكن سيكولوجيا فيه رغبة من الانتقام، بدي أرد لك إيه الصفة، استغفر الله العظيم، بدي أرد لك إياه، وأنا عالم مرموق ومسموع الكلمة، هرد لك إياه، هأخذ حرب ضدك في جانب نفسي. مش معقول في أول وثائق تبعه يقول الناس زمان لما كانوا جهل وبدائيين كانوا بظنوا واحد زي هيك، يقول واحد زي معاق معوق إنه في آلهة وقوة إيه غيبية بارانورمال، يعني هي اللي عملت فيه هيك، حلت به اللعنة. قال هذا كلام فارغ، الآن العلم بفسر كل هذه الأشياء، هذا أمراض عصبية تفسر. في آخر الوثائقي الجزء الثالث والأخير، آخر كلمة ختم بها وقال لك أنا سعيد بهذا، مش سعيد، لا أنا عارف مش سعيد، واضح إيش قال. قال خلاص إذا ما فيش إله، والسؤال أصلا عن وجود الله سؤال سخيف لا مبرر له، وأثبت لك إياه طبعا بطريقة مش أنا علق عليها، بدها محاضرة لحالها، وبالتالي الناس زي المعاقين في البداية والله وفي النهاية، شوفوا الوثائق هذا موجود على اليوتيوب مجانا. فالناس اللي زي الآن يعني ما لهم مش مشكلة مع إله كذا، لا لا ما في الكلام هذا، إذن هو مسكين ومش قادر. أعجبتني براءة هوكينج، هو بريء جدا هنا، وأنا أرثي له وأسأل الله، أسأل الله له الشفاء بمعجزة إلهية في براءة، كون يحكي هذا في البداية ويحكي هذا في النهاية ويسلم رقبته لأمثالنا، لأي فيلسوف، لأي لاهوتي، لأي محلل نفسي يقول ها شفتوا هو أحد مصادق الحالة النفسية للملحدين، مصدق واضح وصارخ مهما كبرنا ومهما توضعنا، هذه حقيقة. فالمهم وين بيجي يقول له احنا ايه، احنا في ورطة، ليس من السهل ان نجيب عن سؤال من الذي ايش جعل القوانين على ما هي عليه. حتى قال له يا ريتشارد حين تحول القوانين الى صيغ رياضية هذا لا يجعلها مفهومة. ما تفكر حالك لما تقول لي ايه بتساوي ام اه سي تربيع اينشتاين انه خل انت فهمت، فهمت كيف تعادل ايه المادة، ما فهمتش. قال له المسألة ورطة اكبر من هذا، تخيل رجل ذكي. قال له بعدين فرضية الأكوان المتعددة، قال له يا دوكنز قال له هل تعرف أنت كم عددها يعني هاي تقترح نظرية هذه؟ قال له كم؟ قال له 10^56 10^56 يعني شوف كم تريليون تريليون تريليون تريليون كم؟ 4 × 12 كم؟ 48 48 وعندك غير كمان 8 ولا مش صحيح؟ عندك كمان 8 100 مليون تريليون تريليون تريليون تريليون كون هذه أكوان كلها؟ قال له إن كان لديك يا ريتشارد فكرة عن الترددات في النطق الضيقة، هو عارف ما عندهش فكرة ولا أنا عندي فكرة، هذا شغلات فيزيائية معقدة جدا أكيد يعني الشغلات معقدة. قال له إن كان عندك فكرة عن الترددات في النطق الضيقة فالعدد يرتفع إلى 10 أس مرة ثانية 120، هاي أكثر من مرة اليوم نقابل إيه عندنا الثابتة الكونية مولفة وعندنا إيه عدد الأكوان في المالتي فيرس ثيري 10^120 يعني 10 مرات تريليون كون علشان يجي كون واحد. سأسألكم وأختم الخطبة بالله عليكم وعليكم، أليست هذه الفرضية أصعب مليون مرة لكي تفهم وتفسر من فرضية وجود إله واحد حكيم عالم مقتدر بديع أوجد الكون الواحد أو حتى بضعة أكوان متعددة 7 ولا 70 من 10 مرات تريليون تريليون تريليون تريليون كون كلها موجودة. وعلى فكرة وهذا لا يجيب، إذا كان يا ريتشارد دوكنز الإيمان بالله كخالق مبدع برجعنا خطوة للوراء، ففرضية الأكوان المتعددة بترجعك مليون خطوة، بترجعك 10 أس 120 خطوة للوراء بصراحة. عارف ليه؟ لأنه كل كون من هذه الأكوان بده يخضع للسؤال اللي أنت ما جاوبتش عنه. عارف شو هو؟ خذ كلام هذا، هذا كلام أهم شيء في خطبة اليوم الحين أجاني، أهم شيء، خلاصة رهيبة إن شاء الله. الكون تبعك هذا المولف والدقيق والبديع والعجيب واللي أنتجك، أنت لقيت مشكلة تسلم أنه الله خلقه رغم كل الحكمة والدقة اللي فيه، وعشان تفسر كل الدقة والحكمة اللي فيه افترضت 10 أس 120 كون غير دقيقة وغير جميلة وغير حكيمة بالصدفة جاء فيها. السؤال الآن، كل كون منها من الذي خلقه؟ كيف وجد؟ هل كاوتك هذا يونيفيرس؟ هل كون العشوائي الغبي الكذا من وين أجا؟ هذا الثاني، هذا من وين أجا؟ من وين جاءت المادة تبعته؟ كيف حصل له؟ ولا في غادي بيك بانك كمان ثاني؟ شيء صعب مرة أخرى، شيء صعب جدا جدا جدا أن تلحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح أعين بصائرنا وأن يشرح صدورنا للحق وينوره العلوي وأن يملأ أجواءنا أيها الإخوة وأبصارنا وبصائرنا يقينا به، إحساسا وشعورا وإيمانا، نعيش ونموت ونلقاه لا إله إلا هو عليه. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخواني، طبعا لم يضح إلى الآن بشكل نهائي لماذا الإلحاد انتحار عقلي، وضح جزء الكلام، لكن إن شاء الله في مناسبات أخرى سنوضح بطريقة أكثر هدوءا. الموضوع استفزني، والحمد لله الدرجة الكاملة لتبخر الماء ممتازة جدا، وإلا لكنت فقعت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإيمان، وبعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجعلنا من أحسن عبادك صنع عمل وخشية لك ورغبا ورهبا منك وإليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية